وأصلي وأسلم على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أما معنى العادة فهي من العود، وهو التكرر والعود والرجعة في زمن مخصوص أو في مكان مخصوص، ولذلك يقال عيد لأنه يأتي في زمان مخصوص ويتكرر في كل سنة. فالعادة هي ما ألفه الناس وتكرر عندهم من التقاليد والمراسم، ولذلك تطلق أيضا على الدين، فيقال لا زال ديني وديدني، أي عادتي وطريقتي. ولعل كلمة عادات معروفة عندنا، وأما معنى كلمة عبادة لأننا سنركز على الفرق بين العبادة والعادة، فإن كثيرا من الناس يخلطون بين العادات والعبادات، وينتج من الخلط بينهما أمور خاطئة. أما العبادة فمعناها التذلل، يقال بعير معبد أي مذلل، وطريق معبد أي مذلل، وهي في الشرع العبادة كمال الحب مع كمال الخضوع والتذلل، أو إن شئت أن تقول العبادة في الاصطلاح الشرعي هي كمال التذلل والخضوع مع كمال المحبة، هذه هي العبادة. والعادة ليس بالضرورة أن تكون كذلك، بل هي شيء يدين به الناس ويعتادونه ويسيرون فيه على تقليد معين وطريقة معينة، فهذه هي العادات. أما الفرق بين العادات والعبادات فمن وجوه. الوجه الأول أن العبادات لا معقولة المعنى، والعادات معقولة المعنى. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن الضابط أو من الضوابط التي تفرق فيها بين العبادة والعادة أن العادة لابد أن يكون فيها معنى تدركه العقول، أما العادات فليس فيها معنى تدركه العقول، بل هي من التقرب المحض لله عز وجل. مثال مثلا لتقريب هذا المعنى، مثلا الصلاة والوضوء، رمي الجمار، الطواف بين الصفا والمروة، هذه الأمور جميعا ليس فيها معنى معقول أو ليس فيها معنى تدركه العقول على وجه التفصيل، لكن قد يكون فيها معنى أو في بعضها معان تدركه العقول على وجه الإجمال. مثلا الوضوء، لو قلت لك ما الحكمة من الوضوء، ما هو المعنى المعقول في الوضوء؟ حقيقة الأمر أنه ليس فيها معنى معقول إلا مجرد التعبد لله عز وجل، وإن كان بعض العلماء قد يلتمس مثلا حكم للوضوء فيقول لك المقصود به الطهارة، المقصود به النشاط، لكن هذا كله حكم اجتهادية وسترد عليها أسئلة سيصعب الجواب عليه. مثلا لماذا كان الوضوء هو غسل هذه الأعضاء فقط؟ لماذا لم تدخل الرقبة في الوضوء إذا كان المقصود منها التنظف؟ لماذا كان يجزئ في الاستجمار الاكتفاء بالأحجار ولا يجزئ لمن أراد أن يصلي إلا غسل هذه المواضع اللي هي مواضع الوضوء، مع أن تلك الأماكن الخارج من موضع السبيلين أكثر حاجة للتطهر، ومع ذلك تجزئه الجمار والحجار ولو مع وجود الماء، سيبقى أنه تعبد محض لله عز وجل. طيب لماذا لا يجوز الزيادة على ثلاث؟ ولماذا مثلا كانت هذه الصفة المعينة في حد ذاتها؟ لماذا يجهر في صلاة الليل ولا يجهر في صلاة النهار؟ لماذا نرمي الجمار؟ قد يقول مثلا بعض العلماء لنتذكر عداوة الشيطان للإنسان، وكيف أن الشيطان عرض لإبراهيم عليه السلام فقال له: يا إبراهيم كيف تذبح ولدك وفليذتك بدك؟ فأخذ إبراهيم حصيات ورجمه بها. لكن سيرد أيضا السؤال: لماذا كانت سبع حصيات؟ ولماذا كانت بهذا المستوى، بهذا العدد؟ لماذا كانت بهذا الحجم؟ لماذا لا تفعل فقط إلا في هذا الزمان، زمان الحج؟ وأسئلة كثيرة. إذن العبادات في الحقيقة ليس فيها معنى تدركه العقول، أو ليس فيها معنى تدركه العقول على وجه التفصيل. وإيش المقصود بها؟ مجرد التعبد لله عز وجل. لكن لو أتينا في العادات مثلا، العادات فيه الضابط الذي يفرق بينها وبين العبادة أن فيها معنى تدركه العقول، فيها معنى تدركه العقول. مثلا هذا الميكروفون عبادة ولا عادة؟ نقول هذا عادة، ليس من العبادات. لماذا؟ لأن فيه معنى من أجله استخدمناه تدركه العقول، وهو إيضاح الصوت وإيصال الصوت لأكبر عدد ممكن من الناس. نقول مثلا إن اتخاذ البيوت من الحجارة من العادات، لأنه فيه معنى تدركه العقول وهو التحصن. مثلا اتخاذ مثلا السيارات من العادات، لأن فيه معنى تدركه العقول وهو الانتقال بسرعة إلى الأماكن، تيسير الأمور. فهذا من العادات ولا من العبادات؟ من العادات. لماذا؟ لأن هذه الأمور التي نستعملها فيه معنى تدركه عقولنا. فهذا أول فارق بين العبادات وبين العادات، أن العادات فيه معان تدركها العقول، بخلاف العبادات فليس فيها معنى يدركه العقل، وإنما أمرنا به لمحض التقرب إلى الله عز وجل. وهذا يجرنا للفرق الثاني، وهو أن العبادة تكون في الغايات، بخلاف العادات فإنها تكون في الوسائل. فالعبادة مثلا هي بحد ذاتها غاية، لأن الله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغاية من خلق الإنس والجن هي عبادة الله عز وجل، وأفعالهم كلها يجب أن تكون عبادة لله عز وجل، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بخلاف العادات فإن العادات تكون في الوسائل وليس في الغايات. فالميكروفون وسيلة إلى نقل الصوت، السيارة وسيلة إلى نقل الإنسان، البيوت مثلا وطبيعة بنائها وسيلة إلى التحصن مثلا من البرد ومن الحر ونحو ذلك، وهكذا. فالعادات تكون في الوسائل، أما العبادات فتكون في الغايات. ومن ثم هنا فرق أيضا ثالث، وهو أن العبادات يقصد بها محض التقرب إلى الله عز وجل، ولذلك تفتقر إلى النية، نتعبد بها ولذلك تحتاج إلى النية. فقراءة القرآن مثلا ليست كقراءة صحيح البخاري مثلا، قراءة القرآن متعبد بتلاوته، ولذلك يحتاج إلى نية حتى يصح منك، حتى يصح منك يحتاج إلى نية. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. وهذا الحديث أيضا يدلنا على أن العبادات هي بحد ذاتها غاية بخلاف العادات. كيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الأصل في اللغة العربية أن جواب الشرط يكون مغاير لفعل الشرط. تقول: إن تذاكر تنجح، فعل الشرط تذاكر، جواب الشرط تنجح. إن تزرع تحصد، هذا الأصل. لكن ما يصح تقول إن تحصد تحصد، إن تزرع تحصد، إن تزرع تزرع مثلا. لابد من المغايرة بين فعل الشرط وجواب الشرط. لكن والأصل في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، أن يكون جواب الشرط مغاير، أن يقول مثلا فله الجنة مثلا. لكن لماذا قال فإن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله؟ فصار جواب الشرط كفعل الشرط. لماذا؟ لأن العبادة بحد ذاتها غاية، فإذا كانت فعل هذه العبادة فهي بحد ذاتها غاية، فيكفي جزاء لها أن يكون وفق لأدائها، لأنه يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل. نعم، قلنا إن العبادات تفتقر إلى النية، فإذا صليت لابد من النية، وهذا بإجماع أهل العلم، وإن كان تنازعوا في الطهارة والوضوء هل تشترط له النية أو لا. والصحيح الذي عليه جمهور الفقهاء أنه لابد من النية، لأن الشارع رتب أجرا معينا على فعل الوضوء مجردا، فدل على أنه عمل مستقل. بينما لو مثلا أردت أن تقرأ صحيح البخاري لا تفتقر إلى النية، يعني حتى تحصل، يعني حتى مثلا يكتب لك أجر ذلك، لا تفتقر إلى النية، هو من الأمور العادات، من الأمور العادات. إلا أن الأمور العادات يمكن تحويلها إلى عبادة بالنية الصالحة، بمعنى أنك إذا مثلا خرجت للتجارة وراقبت الله عز وجل وما غشيت وما رابيت وما، تصبح تجارتك عبادة. إذا مثلا أنت ما سلكت طريق الحرام والفواحش وتزوجت لتعف نفسك يصبح زواجك عبادة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني في جماعه لزوجته. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بذلك أجر؟ قال: نعم، أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فإنه إذا وضعها في حلال فإن له بذلك أجر. لكن هذا إذا كان نوى، إذا كان نوى. أما بحد ذاته فالعادات لا يؤجر عليها الإنسان، لا يؤجر عليها الإنسان إلا إذا نواها وسيلة لطاعة، أو قصد بها اجتناب محرم أو فعل واجب. فإذا قصدت مثلا بقراءتك صحيح البخاري معرفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم لامتثاله، في هذه الحالة تؤجر على القراءة. لكن إذا جئت قرأت مجردا فلا يتعبد بتلاوته كما يتعبد بقراءة القرآن، فإن لك بقراءة القرآن بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هنا فرق أيضا أساسي، فرق رابع أساسي ومهم، وهو أن العبادات الأصل فيها الإباحة، والعادات العبادات الأصل فيها المنع، والعادات الأصل فيها الإباحة. العبادات الأصل فيها المنع، والعادات الأصل فيها الإباحة. وهذا الكلام دلت عليه النصوص الشرعية كتابا وسنة. بالنسبة للعبادات، لماذا قلنا الأصل فيها المنع؟ يعني لا يعبد الله إلا بما شرع، لدلالة القرآن والسنة. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال أهل التفسير: العمل الصالح هو الخالص لله الصائب، الصائب يعني الموافق إلى لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، متفق عليه من حديث عائشة. وفي حديث العرباض بن سارية أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله وكأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن ليس للإنسان أن يعبد الله بهواه إلا بما شرع الله عز وجل، إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ففي العبادات لابد تسأل، شوف هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أم لا؟ فإن لم يكن من سنتهم فاجتنبه. والسنة، يعني بعض الناس أيضا قد يستدل بالعمومات، بعض أهل الأهواء يجيك مثلا يستدل بنص عام، والاستدلال بالنص العام في العبادات غلط، حتى ينظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والتركية، الفعلية والتركية. يعني لو جاءنا نص عام مثلا يرغب في الصلاة، الصلاة خير موضوع، هذا نص عام لا يصح أن نستدل به على كل صلاة، لا يصح، إلا لابد يكون الصلاة خير موضوع، يعني الصلاة الذي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهكذا في كل نص عام في الأمور التعبدية لابد ينظر فيه إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية الفعلية والتركية. فالسنة فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم السنة فعله، والسنة فيما تركه النبي صلى الله عليه وسلم السنة تركه، السنة فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم السنة فعله، والسنة فيما تركه النبي صلى الله عليه وسلم السنة تركه. كيف نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه؟ إما أن ينقل الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، أو تكون مما يتوافر الهمم على نقله ولم ينقله الصحابة فنعلم قطعا أنه لم يحدث. مثال: مثلا ليس للإنسان أن يحدث صلاة مثلا الفروض الخمسة، مثلا هذه الذي يصليها الناس في الشهر في آخر جمعة من رمضان، يصلون صلاة يسموها الفروض الخمسة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لما قال له: خمس صلوات في اليوم والليلة، قال الأعرابي: هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وهؤلاء زادوا على الناس خمسة فروض أخرى في السنة تصلى في آخر جمعة من رمضان، نقول لهم: هذه بدعة محدثة. لماذا؟ لأنه وليس لهم أن يستدلوا بعموم مثلا حديث الصلاة خير موضوع، لأننا نقول لهم أن النص العام هذا لابد ينظر فيه في الأمور التعبدية لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية والتركية، فإن فعلها فعلناه وإن تركها تركناه. وحيث أطلق النفي في فعله وقوله فعلنا بذاك الإطلاق، وحيث قيد بزمان ومكان فلا بد أو بعدد وصفة فلا بد أن يكون الشرع ورد بتلك الكيفية، وإلا فهو بدعة، وإلا فهو بدعة. نعم، هذه الأدلة وغيرها كثير يدل على أن الأصل في العبادات ما هو؟ التوقيف. فإذا مثلا إنسان جاب لنا عبادة نقول له هذه بدعة مثلا أو لا ينبغي أن تفعلها، فيقول هاتوا الدليل على أنها بدعة. نقول له مش نحن الذي نأتي بالدليل، الذي يأتي بالدليل من؟ هو الذي قال هذه صلوها أو افعلوها وهي لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الدليل أصلا معنا الأصل في العبادات المنع، لدلالة النصوص الكثيرة مثل من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هو الذي يقول، الذي يقول مثلا صلوا صلاة الرغائب أو صلاة النصف من شعبان أو قيام ليلة العيد أو صلاة خمس الفروض، نقول له أنت الذي تجيب الدليل ما هو، لأن العبادات الأصل فيها المنع كما دلت عليه الأدلة إلا ما خصه الدليل الشرعي. فإذا ما عندك دليل فنعرف أنها بدعة لقوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليه بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. هذا شيء. أما بالنسبة للعادات فالأصل فيها على خلاف العبادات، الأصل فيها الإباحة وليس المنع والحظر. العادات نريد نركب سيارة ولا طيارة ولا نصنع مثلا ميكروفون ولا نصنع مثلا مركبة فضائية ولا، هذه العادات لا بأس، الأصل فيها الإباحة، دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. أما الكتاب فإن الله عز وجل يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال قل إنما حرم ربي الفواحش، معنى هذا أن غير الفواحش ليست محرمة، وأمثال هذه النصوص. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فما لم يذكر في النصوص من المحرمات فالأصل فيه الحل والإباحة. وكذلك الأحاديث النبوية التي دلت على ذلك كالحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم المسلمين جرما رجل سأل عن مسألة لم تحرم فحرمت من أجل مسألته. معنى هذا ماذا كان حالها قبل ورود السؤال؟ الحل، فإن لم تحرم إلا بسبب ورود سؤاله. ولذلك في أيام التنزيل تنزيل القرآن كان ينهى الصحابة عن الأسئلة حتى لا ينزل مثلا شيء على وفيه تشديد على الناس. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. فإذا هذا الحديث يدل على أن الأشياء المنتفع بها أو الأفعال أفعال الناس، وهذا سيدخل في العادات، الأصل فيها الإباحة. كذلك حديث سلمان الفارسي أخرجه البزار بإسناد صالح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. وهذا يدل على أن الأصل في الأشياء غير العبادات أو في العادات هو الحل والإباحة وهو عفو. وكما دلت دلالة الكتاب والسنة على أن الأصل في الأشياء الإباحة دلك على ذلك أيضا إجماع السلف. وممن نقل الإجماع في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولو استقرأنا أحوال الصحابة رضوان الله عليهم لوجدناها كثيرة تدل على أنهم أحدثوا أنواعا من السياسات ومن العادات لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تلك يجوز فيها الابتداع والإحداث لأنها ليست من العبادات. وذلك مثل تدوين الدواوين في عهد عمر، اتخاذ عمر دارا للسجن، جمع عثمان رضي الله عنه للمصحف، جمع القرآن في عهد أبي بكر، اتخاذ عمر، تعيين عمر رضي الله عنه أو تعيين أبي بكر خليفة للمسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يعين أحدا، وإن كان أشار إلى خلافة أبي بكر لكنه لم يصرح. ولكن أبو بكر ما ترك الأمر كما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل عين وقال الخليفة بعد من؟ عمر بن الخطاب. كان في تعيينه خير عظيم للإسلام. هذه الأمور التي هي ليست عبادات محضة يجوز فيها الابتداع والإحداث، وهكذا كان يفعل الصحابة ولا ينكره أحد عليهم، لكن لا يخلط علينا أحد فيستدل بهذه الأمور على جواز البدع في العبادات، نقول له لا، فرق بين العبادات وفرق بين العادات. العادات إذن نطق الشرع بجواز الإحداث فيها، لكن أيها الإخوة هنا تنبيه، فقد لما قلنا إن دلالة الكتاب والسنة والإجماع دلت على أن الأصل في الأعيان المنتفع بها وأفعال الناس ويدخل في ذلك العادات الإباحة، لكن هذه الإباحة يجب أن لا تتعارض، أن يكون هناك ضوابط لها. فما هي ضوابط العمل بالعادة؟ نقول العادة اعتاد الناس، والله اعتاد الناس مثلا في العيد إن الأهالي مثلا في العيد يعملون ولائم، لنقل في العيد يعملون ولائم، يعني مثلا اليوم عند فلان، بكرة ثاني العيد عند فلان، ثالث العيد عند فلان، رابع العيد، ويجتمعون فيها ويتحدثون ويتناقشون مشاكلهم وكذا. نقول هذه عادات، والأصل في أفعال الناس وفي الأعيان المنتفع بها الإباحة كما دلت على ذلك دلائل الكتاب والسنة، لكن نقول هنا ضوابط شرعية لا بد منها. نذكر ضابطين مهمين. الضابط الأول لجواز العمل بالعادة ألا تخالف نصا شرعيا، فالعادة محكمة في الشرع بشرط ألا تعارض نص شرعي، كما قال الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف، فسرها بعض المفسرين بالعرف يعني العادة المتعارف عليه. ولا شك أن الشريعة عملت بالعرف في مواضع كثيرة، عملت بالعرف في مواضع كثيرة، فإذا إنسان مثلا قال والله لا أكل اللحم، ثم أكل الصيد، أكل صيد، هل يحنث في يمينه أو لا يحنث؟ ما رأيكم؟ لا يحنث، يحنث ولا ما يحنث؟ ما يحنث. نعم، لماذا؟ لأنكم حكمتم العادة وهذا صحيح. أما الصيد يدخل في اللحم بنص القرآن، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، ولا لا؟ واللغة يسمى الصيد لحم، يسمى لحم. ولكن لما إنسان مثلا في مثل هذه البيئة ما يسمون الصيد لحم، فإذا قال والله لا أكل اللحم وأكل الصيد ما يحنث، يمينه ماشي تمام. ليه؟ لأنه ما قصد في يمينه الصيد، قصد إيش؟ هذا اللحم. فالعادة محكمة في الشرع بشرط إنها ما تعارض نص شرعي، ما تعارض نصا شرعي. ولذلك قال الفقهاء المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يعني تزوجت امرأة مثلا ثم لما جئت إلى البيت ما طبخت ولا نظفت البيت ولا، فطالبتها بذلك وقالت أنا ما تزوجت من أجل تستعملني خادمة، أنا تزوجتك من أجل أن تستعملني زوجة وللفراش، وهذا الموضوع تأتي له بخادمة، للطبخ والنفخ، بل وتأتيني مثلا بمسرحة تسرح شعري وتجملني وكذا إلى آخره. فالجواب أن يقال أن العادة محكمة، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ما هو العرف السائد؟ إن كان العرف إن المرأة إن تزوجتها قامت بمهنة البيت فيلزمها شرعا ذلك. ليش؟ لأنه ما في نص شرعي يحدد هذه المسألة، ليس هنا نص شرعي يحدد هذه المسألة. وإذا لم يكن ثمة نص شرعي يحدد المسألة هذه فيصار فيها للعرف. ولذلك قال الفقهاء المعروف عرفا كالمشروط شرط والعادة محكمة. وهذه إحدى القواعد الخمسة التي يدور عليها الفقه الإسلامي ويرتكز عليها الفقه الإسلامي. هذا ضابط، فإن عارضت العادة نصا من كتاب أو سنة فهي عادة مردودة، فهي عادة مردودة. مثال ذلك مثلا، لو أخذنا على ذلك مثال، اعتاد الناس أنه مثلا في شيء يسموه الشرح، وتخرج امرأة مع مجموعة من الرجال ويلعبون، نقول لهم هذه العادة ممنوعة شرعا. ليه؟ لأن صادمت نص شرعي، النص الشرعي يحرم الاختلاط وتبرج المرأة والسفور، فلا يجوز. فهذه العادة إذا مردودة لأن صادمت النص الشرعي، صادمت النص الشرعي. فيعمل بالعادة إذن إذا كان أولا ما صادمت النص الشرعي. الضابط الثاني التي يجوز لا يجوز العمل بالعادة إن كان وجد، أو نقول الضابط الثاني، نصحح العبارة، الضابط الثاني للعمل بالعادة أن لا تكون العادة سببا للوصول إلى محرم. يعني قد لا تكون العادة بحد ذاتها محرمة، لكن تكون ذريعة لمحرم، ذريعة لمحرم، ذريعة لمحرم. التلفزيون من العادات ولا من العبادات؟ من العادات. واليوم إيش الذي يعرض في التلفزيون؟ يعرض فيه المرأة المتبرجة، القصة، الفيلم الغرامي، الأفكار الهدامة. قليل من الخير، قليل من المعرفة. فأصبحت هذه العادة ذريعة إلى شيء محرم، هي بحد ذاتها ما فيها شيء، جهاز بحد ذاته، ولكنه ذريعة موصلة إلى فتنة الشباب، فتنة القلوب، الصد عن ذكر الله، الصد عن الصلاة، إضاعة صلاة الفجر بالسهر. فأصبح هذا الأمر ذريعة إلى الوصول إلى محرم، فحينئذ يمنع، يمنع. ليه؟ لأن هذه العادة أصبحت وإن كان في ذاتها غير محرمة لكنها ذريعة للوصول إلى المحرم. وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع، وهذا نصوصه كثيرة، نصوصه كثيرة. مثال، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. سبب نزول هذه الآية فيما يذكر أهل التفسير أن اليهود كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، ومعنى راعنا في كلام العرب يعني أمهلنا وانظر ضعفنا، راعنا. لكن اليهود في لغتهم معناها شتيمة وسبة في لغتهم، فهم يستخدمونها على أساس يفهمها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها راعنا العربية، وهم يقصدون شتمه. في الأصل هذه الكلمة كلمة راعنا ما فيها شيء، لكن لما استعملها اليهود في محرم وهو انتقاص مقام النبوة، بل في كفر وهو انتقاص مقام النبوة، منعها الشرع وقال للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. طيب ماذا نقول؟ استعملوا كلمة بدلها تؤدي نفس المعنى وما فيها مدخل لليهود. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. الآن ما في شيء لو تقول راعنا، لكن لو قامت حالة مثل الحالة الذي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تمنع. يا أيها الذين آمنوا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. حكم سب آلهة الكفار والأوثان والأصنام جائز، بل مستحب، بل قد يجب، ولكن أصبح في ذلك الوقت ذريعة إلى أن يتجرأ الكفار فيسبوا الله عز وجل، فنهاهم الله عن ذلك وقال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. لماذا يا رب؟ فيسبوا الذين فيسبوا الله ظلما عدوا بغير علم، فيسبوا الله عدوا بغير علم. وأمثال هذا كثير. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما من معتكفه في المسجد وقد زارته صفية، فقام معها ليقلبها، يعني يمشي معها إلى الباب، إلى باب المسجد، وفي الظلام رأياه رجلان من الصحابة فأسرعا، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم مهلا، إنها صفية بنت حيي يعني زوجتي. قالوا سبحان الله يا رسول الله، أفيك نظن، يعني نظن السوء، نحن نعرف أنك رسول الله. فقال إن الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في نفوسكما شيئا، يعني خاف إن الشيطان يضحك عليهما فيشك في النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك انظر كيف سد الذريعة النبي صلى الله عليه وسلم، سد الذريعة، يا زوجته ما لأحد دخل، زوجتي، ما هو لازم نقول لهم الكلام هذا، ولكن يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم سد الذرائع، سد الذرائع. فإذا كان مثلا، ولذلك جاءت الشريعة في كثير من الأمور بسد الذرائع. لماذا حرمت الشريعة الخلوة بالمرأة الأجنبية؟ سد لذريعة الزنا. لماذا حرمت استماع الأغاني؟ سد لذريعة الزنا. لماذا حرمت النظر إلى المرأة المتبرج؟ سد لذريعة الزنا. لماذا حرمت القرب من مائدة تدار فيها الخمر؟ سدا لذريعة شرب الخمر. وهكذا. لماذا حرمت رفع القبور؟ سدا لذريعة الشرك، رفع القبور وتعظيما لئلا تعبد أو يطاف حولها أو يتبرك بها، سدا لذريعة الشرك. فالشريعة لو تأملنا نصوص الشريعة جاءت بهذه القاعدة العظيمة المهمة. ولذلك ينظر في العادات، فإذا كانت العادة ستؤدي إلى محرم تمنع، إذن لابد، إذا أردنا أن نعمل بالعادات، والأصل في العادات الجواز، لابد من مراعاة هذين الضابطين: الأول ألا تعارض العادة نصا شرعيا، الثاني ألا تؤدي العادة إلى محرم. والله تعالى أعلم، وأكتفي بهذا القدر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أن عرفتم معنى العادة والفرق بين العادة والعبادة وضوابط العمل بالعادات، يكون الحديث عن أثر الغلو في العادات والتمسك بها، والمراد هنا بالعادات السيئة، لأن ما من عادة إلا إما أن تكون هذه العادة حسنة طيبة، وإما أن تكون هذه العادة سيئة. فإذا كانت العادة حسنة كان الأثر حسنا، وإذا كانت العادة سيئة كان الأثر سيئا. ولا شك أن الإنسان إذا غال في العادات يظهر من هذا الغلو آثار سيئة، وخصوصا أن العادة إذا عارضت الشرع أو صادمت الشرع، أي النصوص الشرعية. ولا شك أيها الإخوة أننا إذا تمعنا في عاداتنا اليوم نجد هناك عادات تصادم الشرع وتعارض النص الشرعي، وسنذكر بعض الأمثلة على ذلك. مثلا عاداتنا في الزواج. صحيح أن بعض العادات بدأت تتقلص، ولكن لابد ننظر إلى هذه العادات من منظار شرعي حتى لا تثار. قد يمتنع الناس عن عادة معينة لسبب مالي لا لسبب شرعي. فمثلا الهبيش وما يتعلق به والشروحات، هذا الأمر هل يصادم الشرع أو لا يصادمه؟ تخرج المرأة من بيتها متزينة متطيبة، ثم تلحق بالرجال وتختلط بالأجانب وتلعب معهم وترقص معهم ويحتك جسمها بأجسامهم، هذا كله من بدايته إلى آخره يعني كم من المحرمات. الخروج التزين حرام، تتطيب المرأة عند الرجال، أي امرأة استعثرت فمرت بقوم وليجدوا ريحها فهي زانية، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم خروجها إلى بين الرجال وخلوتها أمر محرم، ثم ضربها للخلخال الذي تحمله على جنبها أو على صدرها، فإذا كان القرآن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فإذا المرأة تقوم بأشنع من ذلك. إذا كان المرور مجرد المرور ومعها خلخال في رجلها تضربه محرم أن يسمعها الرجال، فكيف بمن تلعب، وكيف بمن يخلو بها ويجلس معها؟ ما خلا رجل بامرأة إلا وكان شيطان ثالثهما. كل هذا يعني صادمت الشرع، فما حكم من يأتي بها ومن يفعلها ومن يشجع ومن يستحلها؟ فإن استحلها كفر والعياذ بالله. إذن مسألة خطيرة أحيانا في العادات، لو قال الإنسان هذا مباح فإنه يخرج عن دائرة الإسلام بعد أن يبين له، يعني قال مباح وهو يعتقد إباحة هذا الأمر خروج من دائرة الإسلام، لأنه أحل ما حرم الله أو أباح ما حرم الله. فإذن عندما تصادم العادة الإعادة النصوص الشرعية يظهر هناك الغلو ويظهر هناك الآثار السلبية الخطيرة. ويكفينا هذا وسأتكلم عن الآثار، أو أن الغلو يصل إلى هذه العادة أنها يقصد بها العبادة، فيترتب من فعل هذه العادة ثواب وعقاب، فمن فعل هذا أثيب وجوزئ وذكر بالخير، ومن ترك ذلك عوقب ولامه الناس. وأعطيكم مثال في عاداتنا في الموت، مثلا إذا قصرت المرأة مثلا والتزمت الحد الشرعي لامها الناس وقالوا لها مثلا إذا المرأة حدت عن غير زوج، الحد الشرعي لغير الزوج 3 أيام، مش كذا؟ 3 أيام، فلا يجوز لها الزيادة على ذلك، لكن النساء يطالبنها أنها تحد على الأقل 14 يوم من سنة الفراعنة، أو 40 يوم من سنة الفراعنة. شوف لاحظ نقله فيه من شرق أو من الريدة أو من الشحر أو من المكلة ثاني إلى الفراعنة مباشرة، لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام. هذا الغلو، هذا العادات أصبحت تحكم، تجعل يعني قصد هذا أمر تعبدي أصبح، مع أنه مجاوز للشرع، مجاوز للحد الشرعي، فترتب على ذلك ثواب من الناس، ويجعلونها أن هذه لا ليس لها رقة ولا شفقة برحمها وإلى آخر ذلك. لماذا؟ لأنها اقتصرت على الحد الشرعي. وقد يكون غلو من بعض العادات حتى تصير عبادات، يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ويرتب على ذلك ثواب وعقاب وغير ذلك، كما هو يفعل في ما يتعامل به الناس من عادات في الأموات في أمور الجنازات، يعني سواء كان عند اتباع الجنازة، سواء كان عند الحداد، سواء كان عند ما يصنع من الكفارات وإلى آخر ذلك، وما يجتمع عليه الناس من الطعام وغير ذلك. طبعا هذه ينظر لها قصد بها التعبد إلى الله عز وجل والتقرب إلى الله، فهذه أصبحت أيها الإخوة لابد أن ينتج من هذه العادات السيئة والغلو فيها أمور مستقبحة وآثار خطيرة. ومن هذه الآثار أولا التقليد الأعمى أو التبعية العمياء. فالأصل أن المسلم تكون تبعيته لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم في كل أمر، وكذلك العادات فيها الأصل فيها الإباحة كما ذكر لكم الشيخ. لكن إذا كان هذه العادة تعارض الشرع لا يجوز لنا أن نصر عليها ونقول لقد فعلها آباؤنا، لقد كان آباؤنا يفعلون كذا وجئتم أنتم اليوم تقولون لنا كذا وكذا. أعطيك مثال، وأنا معروف لديكم وقد عشت في هذه المنطقة بالذات، يعني من حوالي 77 سنة 77 و78 وجئتها في سنة 86 وجئتها بعد 90. خلال هذه النظرة عشت في أوساط أهلها وأنتم تعرفوني وأعرفكم، هناك عادات تغيرت في خلال هذه المرحلة كلها. كان المجتمع هنا يعيش عيشة فوضى، وهو أن الرجل يقرع أي بيت ويدخل فيه ويجلس مع المرأة قيل وقال. هذه المسألة لا زالت قد تكون في بعض المناطق الريفية الآن بشيء من يعني من الظهور وليس على الانتشار تقريبا. بمجرد أن يدخل يقرع الباب هد يقول له هدي ادخل واجلس سمر لك وشبع لك سمرة. وقال وقيل عند مرأة أجنبية. طيب هذه الأمر اعتاد الناس ويقول لك هذا عادي، آباءنا عاشوا على كذا وأمهاتنا. طيب نحن لا نرجع إلى الشرع. طيب هذه مسألة شرعية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ما يعني ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. فكيف إذن القضية مسألة خطيرة، ثم لا يجوز لها أن تجلس مع هذا الرجل الأجنبي وتحادثه ويحادثها بدون أي حاجز يحجزه، ولا هناك دوافع لهذا الحديث، ولا وجود محرم. هذا جانب. جانب الآخر، هذا الحمد لله الآن ليس موجود. جانب اللباس، جانب اللباس تجد يقول لك والله عادة نساءنا أن تفتح من الأمام وتسد من الخلف، هذا اللبس. طيب هذا الأمر ننظر إلى الشرع، عادة اعتاد يقول لك نحن اعتدنا هذا ثيابنا، خلوا قلوبكم الوسخة أنتم. نقول ليست المسألة قلوب يعني خبيثة وقلوب طيبة، لا المسألة شرعية. نحن خلقنا الله لغاية، ما هي الغاية؟ أن نعبده ولا لا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا يعني ليطيعون، أي لنطيع من؟ ليطيعوني، أي ليعبدوني أي ليطيعوني، يعني يطيعون الله عز وجل. طيب الذي خلقك أمر المرأة أن تتحجب ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر الآية. طيب هذه أليست هذه من الزينة؟ فإذا كان الله عز وجل يحرم ضرب الخلخال على المرأة بس وهي متسترة متحجبة حجاب كامل، فما بالك التي تفتح سيقانها؟ هذه كانت العادة. الحمد لله أن الآن لما حس الناس أخذوا البنطلون وغطوا ولبسوا الخفاف، وهذا أمر يعني لابد أن يكون تعبدي، لا أن يكون تجمل، لأنه أحيانا الموضة تتحكم فيلبس النساء هذا للموضة، بعدما تنتهي الموضة بيفكنه. لكن لما تعرف المرأة أنها مسؤولة عن كشف هذا يوم القيامة، وليست العملية أمي كانت كذا وأختي كانت كذا وتلبس مثلا وتفك ذراعيها، فإنه لا يجوز لها هذا العمل. إذن أن هذا العادة، هذا التقليد للآباء وللأمهات، لعل نحن نقول الله، نسأل الله أن يغفر لهم ويرحمهم، لعلهم جهلوا هذا وعاشوا في جهل، فهم يعذرهم ربي عز وجل. لكن نحن هل يعذرنا ربنا؟ هل يعذرنا ربنا إذا نحن نسمع قال الله ونقرأ القرآن ونسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم نجعل أهالينا هكذا؟ ما العذر لو وقفنا بين يدي الله؟ لو سألك ربك لماذا تركت أختك تمشي هكذا؟ بس سؤال، لماذا تركت زوجتك تمشي هكذا؟ إيش بتقول له؟ إن وجدنا أبانا على أمة وإن على أثارهم مقتدون. إذن هذا كب على رأسك في النار. إذن القضية خطيرة، المسائل هذا، فلا بد، هناك عادات سيئة ورثناها لا بد أن نتخلى عنها، ولا يكون التخلي بسبب طبيعي هكذا، لا، بسبب شرعي. نريد أن نؤصل الأمور الشرعية في نفوسنا وفي عاداتنا حتى لا تتغلب هذه العادات ويقول نحن اعتدنا. لا، الله سبحانه وتعالى عندما نستقرأ القرآن نجد الآيات الكثيرة تذم التقليد للآباء. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أو لو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ويأتي القرآن اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وين بتعمل؟ وقال الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وهكذا، فإذا التبعية العمياء والتقليد الأعمى يقود الإنسان إلى المخاطر. لا، نحن إذا رأينا، لا نعم، أباؤنا لهم عادات حسنة مثل إكرام الضيف، هذه عادات يعني كانت من عادات العرب وجاء الإسلام ومجدها وجعلها من الإيمان، من كان من يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إذن القضية، الإسلام يشجع مثل هذه العادات، مثل ما ذكر الشيخ، اجتماع الناس مثلا يجتمعون مثلا على ولائم أيام العيد مثلا ليتذاكروا أمورهم ويتدارسوا همومهم ويحل مشاكلهم، مع أنهم لا يكلفوا أحد على ذلك، فهذا الأمر مما يسمح به، وأنه قد يؤجر على ذلك إذا حدث من هذا خير للمسلمين. كذلك نجد أن من الأمور التي تكون لها أثر في العادات الافتخار بالمعاصي والمجاهرة بها، هذا من آثار، يعني من آثار السيئة في الغلو، الافتخار بالمعاصي والمجاهرة بها، مع أن المسلم ينبغي أنه إذا عصى الله عز وجل أن يتوب وأن يستغفر، ولا يجوز أن يجاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كل أمتي معافى إلا المجاهرون. يصبح الرجل أو يمسي الرجل وقد فعل المعصية، ثم يصبح وقد ستره الله، ثم يحدث إني فعلت كذا وفعلت كذا وقد ستره الله عز وجل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الله قد عفى عنه وقد غفر له وستر هذا العمل، فيصبح فيحدث إني فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا، فيهتك ستر الله عز وجل. وهناك هناك مجاهرة بالمعاصي، هناك مسائل كثيرة التي تحدث من هذا. أعطيكم مثلا، الناس تخلوا مثلا في البادية أو في المدن، بعض المدن تخلوا عن بعض العادات اللي هي مثلا الشروحات، هذه في شرح مثلا. تجي في المدن مثلا يلقون سهرة الحنة، ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون في هذه العادة؟ يأتون بفنانين ومعاهم آلاتهم الموسيقية. فقلنا مثلا في المجاهرة بالمعاصي من آثار الغلو في العادات أن الناس سلكوا، إذا أراد أن يتزوج إنسان قالوا له خلاص سجل سهرة الحناء، وإذا لم يفعل هذا عند أكثر أهل أكثر الآباء والأمهات يزعلوا ويغضبوا، وقد يعني يقوموا يعني على هذا الولد، وقد يسبب هذا إلى هجران وإلى مقاطعة وإلى آخر ذلك، وهذا صحيح. طيب ماذا تريدون؟ قالوا لابد أن تجيب مطربين ونحني لك ونعمل لك سهرة حنة ليلة حمراء، وهذه ليلة في العمر نفرح بك، كم نحن بنفرح بك كل سنة، بنفرح بك سنة واحدة، وهذا أول عرس وآخر عرس، حتى هذا الكلام لا يجوز شرعا، أول عرس وآخر عرس، ما عاد بقولوا شيء إلا هيدي ويطقهم، مع أن الشارع فتح له مجال، عشان تعرف حتى في ألفاظنا أحيانا تكون فيها منع للأمور الشرعية. فأقول هذه المسألة ننظر من إلى المنظار الشرعي، هل هناك محظور شرعي؟ وإلا فعلناها وجلسنا طول الليل نقفز ونطرب ونرقص، هل هذا فيها محظور شرعي؟ ونفرح بهذا المسكين. ننظر إلى هذا العمل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحراء أي الفروج الزنا والحرير والخمر والمعازف، هذا في صحيح البخاري. وفي صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. إذن مزمار عند نعمة، اليوم هذه مزامير جاتنا متطورة، مش المزمار هذا حق المسكين ده، مزمار ده أصبح هين الآن، جاتنا مزامير متطورة أورغ وا وا وا وإلى آخر ذلك، يخليك تتحرك وانت جالس في الكرسي من نفسك أوتوماتيكيا تتحرك إذا انتصت إليه. فإذا هم خاشعون مع الرقص مع الموسيقى وانجذب معها، يعني مسألة خطيرة جدا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، إذن ما في خير لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل أن القرآن نهانا عن ذلك، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وفسر الصحابيان الجليلان ابن عباس وابن مسعود على أن لهو الحديث هو الغناء، بل حلف ابن مسعود رضي الله عنه قال والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء. ويجي لك واحد يقول لك ما يقول شيء تفرحوا، هذا الفرح لابد أن يكون من منطلق شرعي، ما بالك لو أنت في هذه الليلة متت وقبضت، ألست تموت على معصية ومصر عليها غير تائب منها؟ ما استغفرت الله عز وجل من هذا العمل، ولا خلاص العريس ما يقبض روحه، ما تقبض روحه أبدا حتى يقضي عرسه. أصبح عندنا يقين أن الإنسان واطمئنان من هذا الجانب. فهذه أثر خطير نجده، إضافة إلى ما يستعمل من حنة تشبه بالنساء، وهذا قد ذكره الفقهاء الشافعية أنه من التشبه وأنه حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، فلا يجوز. هذه الحنة استر لك قرطاس حنة، خلي الحرمة تنقش نفسها، هذه للنساء، أما للرجال فلا، إلا إذا كان لمرض أو شيء، هذا علاج، هذا أمر آخر. فأقول أنه من هذا الأمور نجد أنها تحدث من الغلو في الأفراح في عاداتنا حتى يصل المجاهرة بالمعاصي. كذلك من الغلو، آثار الغلو الثالث، محاربة السنة لجهل أو تعصب. قد نحارب السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لجهل أم لتعصب، يا إما أننا نجهل هذا الحكم أو لأن كان يفعله أهلنا وآباؤنا ومن قبلنا ومن قبلنا فعملنا هذا. وهذا ممكن أن أعطي أمثلة كثيرا. ما نذكر النساء بأن المرأة لا يجوز لها أن تحد فوق 3 أيام إلا من زوج 4 أشهر و10، لا يحل لامرأة، النبي صلى الله عليه وسلم يصرح بهذا تصريح، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 أيام إلا من زوج 4 أشهر و10. طيب هل يلتزمنا النساء هذا ولا يخضعن للعادات؟ ما لكم يا أيها الأخوة، هل رأيتم من نسائكم يلتزم من هذا؟ فهل نقول ما هذا؟ لا تحل لامرأة تؤمن بالله. إذن ردت سنة النبي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من التعصب أما لجهل. وأنا أقول الغالب اليوم في النساء ليس هو الجهل وإنما هو التعصب، فهذا مسألة خطيرة. كأنهن يقولن يا رسول الله خل كلامك ونحن بغينا رضا الناس، نرضي أهالينا، نرضي أصحابنا، نرضي جيراننا، لأنهم بيزعلوا علينا وبيتكلموا، بل أن بعضهم يعني يذم الذي يلتزم السنة، وهذا خطير. كذلك مثلا الناس خلاص عرف، قالوا مات إيش نجيب له؟ قال جيبوا التمر، جيبوا الرز، جيبوا الدقيق، جيبوا البر، وإذا هو نص مطبخ داخل الدار. هذه المسألة ليش قالوا كفارة عليه كفارة؟ من قال لكم أنه حلف يمين؟ ومتى حلفه؟ في تاريخ كم؟ ومن أدنى لكم أن تفعلوا هذا؟ فهذا مال الورثة، ما لكم حق به؟ وهل أوصاكم بهذا؟ هذه قضايا لابد أن تراعى فيها الشرع، لا مجرد العادة، يلا هاتوا التمر جابوا القهوة وجلسوا كلهم يرقدون ذلك لهم جالسين، كل من جوع طرح دقة، وعلى حساب من؟ تطلع النتيجة على حساب الميت. ثم بعد 3 أيام قالوا يلا هات الرؤوس وهات القعود وذبحوا، وإذا هي وليمة كوليمة العرس. حتى قال قائل اليوم لا هم يهتم منه الإنسان إلا في أمرين، إذا أراد أن يتزوج اهتم للعادات، وإذا توفي أو مات في بيته ميت اهتم للعادات. يعني يفكر، ما عاد يفكر في الميت ويدعو له، يفكر في الخسارة اللي بيتكلفه كل هذا حق الميت. لماذا هذه الغلو في العادات؟ لابد نسأل الشرع، ما واجبنا نحو الميت حتى نرضي الله عز وجل ونؤدي حقه؟ مثلا الواجب على الناس الأول أننا نقوم بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وأننا ننفذ وصيته ما دامت هذه الوصية لا تعارض الشرع، ونسدد الدين الذي عليه. هذا الأمور المهمة التي يقوم بها الناس، فإذا قاموا بهذا فليس عليهم شيء بعد ذلك. وهذا الغلو يترتب عليه إلزاما على الناس أن يلتزموا أشياء حتى يستوي في ذلك الغني والفقير، فلا يفرق الآن في العادات بين الغني وبين الفقير، كلهم يلتزمون هذا المسلك. فمثل هذه القضايا لابد أن تكون لها يعني مردود شرعي، يعني يرجع الناس إليه. كذلك في من الغلو من آثار الغلو التفريط في بعض الواجبات الشرعية. يعني تجد هناك بسبب الغلو في العادات، وهذا عندنا نجده مثلا في الشحر، مثلا عندنا بعض الغلو هذا، ولعله قد يسري عندكم ما ندري. تجد مثلا النساء إذا صارت عندهن حفلة الزواج وهي التي تكون بعد الدخلة وليلة الدخلة، إذا دخلت المرأة والعصرية عرضوها للناس، تجد النساء مثلا يذهبن إلى العرس ويجلسن إلى المغرب، وبعضهن قد تفوتهن الصلاة، حتى بعضهن قد تؤدي أن تجمع بين الصلاتين عشان تحجز لها مكان، وبعضها من تصل البيت إلى يمكن قد أذن العشاء أو قبيل العشاء. أما هذا حال الناس، حال العروس تنتظر بزينتها ولو انتقض وضوءها حتى يدخل عليها المحارم وهو ليلته الكشف. عندكم شيء من هذا؟ عندكم ولا ما هو عندكم؟ ها؟ ما هو عندكم؟ والحمد لله إذا كان ما عندكم يعني من مساوئ هذا الأمور. فيدخل عليها المحارم وهي متزينة ولم تصلي. في الغالب بعضهم ما يصلن، إلا البنات اليوم بعد أن ذكرن تجدها تحتاط قبل أن تخرج في وتتزين، تأخذ لها وضوء تستعد ليه للمغرب. لماذا؟ قالوا حتى لا تتشوه ولا تتغير الزينة حقا. فتترك بعض الواجبات. كذلك عند النساء إذا أرادت المرأة أن تحني تتزين، فالزينة من الأمور العادية من العادات، لكن نجد مثلا النساء يغلن في هذه الزينة حتى أنها تترك الصلاة وتجمع بين الصلاتين. بسبب ماذا؟ بسبب الحناء. عذرها هو الحناء، ولهذا لما تحني تتأخر الصلاة، وبعضا ما تصلي إلا تقضي، تقول لك إني بقضي الصلاة. طيب إذا مت وعلى أنت على هذه الحالة، فهناك مسائل كثيرة نجدها تحدث بسبب هذا الغلو. كذلك يعني حتى في كشف الرجال، ما أدري هذا عندكم، أن يدخلون أهل البيت كلهم جميعا على العروس، على العروس يطرحون طرح، والعروس جالسة على كرسي وهي في زينتها، ومعلوم أنه لا يجوز الدخول عليها إلا من هو محرم لها. أما غير المحارم مثلا يدخل أبناء العم وأبناء الخال وخال مثلا الزوج، منين دخلوا هذين؟ منين لهم الوجهة الشرعية الذين يدخلون هذا؟ فإذا هذا معارضة لشرع الله. وهكذا آثار الغلو أنها أدت إلى ترك الواجبات، ترك التستر، حتى أن يعرض الأب بنته للناس، ويصبح هنا يعني يجيز أمر خطير وهو أن يرى غير المحارم زينة بنته، وكل ذلك تحت ستار العادات. إضافة إلى ذلك الخامس، ظن الكثير أن بعض العادات ليست مخالفة للشرع وأن فعلها لا يضر، ولهذا كما ذكر الشيخ مثال على ذلك، أن الناس تجلس إذا جاء وقت العشاء يتعشوا، جلسوا على التلفاز وجالسين في القهوة والشاي والعشاء وينظرون جميعا نساء وأطفالا ورجالا وينظرون إلى المسلسلات، فالأب لا يخزي على نفسه والأم لا تخزي على نفسها، فيرون المرأة الخليعة والرجل يحتضن المرأة، والجماعة جالسين يتفرجون وبناتهم يتفرجن، مع أن هذا الأمر كأنه هذا الأمر لا فيه ضرر، وأن هذه عادات نجلس نجتمع ثم نتفرج، مع أن هذا فيها محظورات شرعية خطيرة. هذا من باب الأمثلة، وإلا والأمثلة كثيرة من المسائل التي لا يراها الناس أحيانا أنها مخالفة للشرع. ومثال على ذلك أن الرجل يأتي ويمسي على النساء يصافحهن، قال احنا اعتدنا على هذا المصافحة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أصافح النساء، وقال لأن يوغز أحدكم بمخيط في رأسه خير له أن يمس مرأة لا تحل له. لا إله إلا الله. إذن ليش هذا العادة؟ نلغيها. ما ينبغي للإنسان الأجنبي أن يصافح مرأة، لأن لا تجيب أنت الأرض والنار، لو جبت نار بنار ما تحصل شرر ولا لا؟ ها؟ شوت ولا لا؟ فكيف تقرب النار عند الفتيلة؟ معروف أن المرأة لها تأثيرها على الرجل، والرجل يشعر بأن المرأة لها تأثير عليه، فلا ينبغي نحن نسلم للعادات. ولا يعني هذه كلها سد للذرائع، ولا إيش معنى أنه أيهما أشر؟ أن المرأة أن تصافحها تأتيك بنت شابة 15 سنة تقول بها هكذا مسيتي كيف حالش وقويتي وهز اليد، أه؟ ولا شم ريحة العطر، أيهما يعني أفسد؟ قولوا الحقيقة كأنكم، الملامسة ولا الشم؟ لا شك الملامسة، العطر ضيبته تحرك، لكن الملامسة. فإذا كان هذا حرمه هو هذا حرمه، فتجد أن الشارع يحد. كيف إلا لما تجي المرأة عادة تشم رأسك؟ هذا مصيبة كبيرة. أو خدتك أنا قلت لك، وإيش العذر؟ هذا خاويته. منين جاء هذا؟ من الشيطان، هذا من أعمال الجاهلية، كانت عملية التبني. لا، نقول له لك خرق في عينك، من أنت أخوي؟ أخوي سبحت أنا وياك في بطن واحدة، رضعت أمي منك. لا، على جنب، ما يدخل عليها ولا تدخل عليه. لابد يا أخواني أننا نغير في عاداتنا، لا نكون على الجاهلية حتى نلقى الله ونحن على جاهلية دهماء. كذلك حتى من آثار هذا الغلو ظهور مظاهر الفساد. شوفوا هذا الغلو في العادات حجم كثير من المسائل الشرعية التي ينبغي أن تنتشر في البلاد، منها الزواج مثلا. الآن كثرة العادات وكثرة التكاليف أدت إلى أن جعلت الرجال لا يتزوج، شباب كبير من غير زواج، ونساء كثير من غير زواج، حتى عنسن البنات وعنس الرجال وكبروا بدون أن يلقى الرجل امرأة تحفظه ويحفظها وتستره ويسترها. ولهذا ظهرت مظاهر كثيرة بسبب هذا الغلو. من هذه مثال على ذلك، من هذه المسائل في الغلو، منها الانحلال الخلقي بشكل عام مثل الزنا. مع أن مجتمعاتنا محافظة، ولكن بسبب أن المرأة لا تجد لها متنفس في الزواج، والرجل لا يجد له متنفس الزواج، ولهذا يحدث هناك الاحتكاك، ونعاذ حصلوا نظام يسهل لهم هذا الأمر، غلقت خلاص. يعني حصلوا أنظمة تساعدهم على هذا، تلفاز يشتغل ليليا وإرسال. ولهذا نقول أن الذي يرسل للناس الأفلام فإنه يتحمل وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. لو بنت واحدة بس رأت مسلسل ووقعت في الفاحشة، من يتحمل وزرها؟ هي تتحمل وزرها، والذي أرسل لها هذا الإرسال وجاء لها بالتلفاز وشجعها على النظر، كلهم يتحملون الوزر هذا، لأنه مصيبة هذه. لا تفكر أنك خلاص خلي الناس يتسلون، مش قضية تسلية، غدا بين يدي الله وقوف وسؤال. لابد الإنسان أن يفكر، لم إذا ما ترسل لهم خير ارسل لهم خير حتى أنهم تهديهم إلى طريق الهدى. ولهذا نتج الزنا، ونتج اللواط، ونتج السحاق بين النساء، ونتجت الرشوة. الرشوة منتشرة الآن بشكل يعني منتشر بشع وبكل جرأة. بسبب ماذا؟ اللي بيسميها زلط واللي بيسميها غلط ونسميها، المهم أن هذا فيه لعن، لعن الله الراشي والمرتشي، بسبب أن يقول لك أريد أن أكون نفسي. ولهذا من أجل أن يكون نفسه يتقبض في الناس، ومن أجل أنه يعيش أهله، عندي أسرة عندي عيال عندي أولاد، فيحل لنفسه ما حرم الله. فإن استحل هذا الأمر خرج عن دين الإسلام والعياذ بالله. المسألة خطيرة، ليست مسألة سهلة. ولهذا الغلو في العادات أدى إلى انتشار هذا الفساد، وكذلك الغش والخداع بين الناس، حتى أن من هذه الظواهر نتج الغلو في القبور. فالزيارة مثلا مشروعة، أن الإنسان يزور القبور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في صحيح مسلم: ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. الناس ما عاد شيء من أجل يتذكر الآخرة، وإنما من شان يغوص ملا راسه وشمشم. فبدلا أن يأتي وأن يدعو وأن يسلم على القبر عموما على القبور جميعا، لا بد أن يأتي عند فلان ويقف عنده ويأخذ التراب وإلى آخر ذلك. كل ذلك بسبب أن هناك من شجع هذه العادات، فجعل زيارة معينة لفلان زيارة معينة لفلان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا قبري عيدا. ومعنى العيد، ومعنى العيد، العيد هو من العود كما قال لكم الشيخ، وهو التكرار الشيء، التزام يوم معين في وقت معين في ساعة معينة. هذا فالغلو في العادات وغلو في بعض الأمور حتى في العبادة نفسها يتجاوز الإنسان حده، فلا مانع في هذا، إنما لا بد أن ينظر بمنظار الشرع وأن يحقق الغاية التي أرادها الشارع، مش أنت اللي بغيت تأخذ لك. أنت لا بد أن تكون عبد لله سبحانه وتعالى. ولهذا أيها الإخوة، باختصار حتى لا أطيل عليكم، واجبنا نحو العادات يتمثل في أمور. الأمر الأول، أولا يجب أن ننظر إلى كل عادة نعتادها، فإن كانت لا تتعارض مع الشرع عملناها وفعلناها. ننظر إلى الشرع من هذا المنظار. مثلا إذا طلق الرجل زوجته، إيش على الزوجة أن تعمل من الناحية الشرعية؟ العادة المنتشرة بين الناس إذا قال لها أنت طالق، عادة لأول طلقة أول بندقية جات طالقة، سمع أبوها هذا الكلام وسمعت أمها، جاءوا كلهم بجيش بالقوة كلها، يلا استلام وسلم، وشلوا كل الثياب والشنط طيب هذا الأمر الشرعي ما معنى؟ يعني من الشارع ماذا أمرنا في ذلك؟ هل أمرنا أن نخرجهن أم أن يبقين في البيت حتى تنقضي عدتهن؟ والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نبقيهن، لقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن إلا أن يأتين بفاحشة. فجاء الأمر أن عدم الخروج من البيت، أن المرأة تلزم بيتها وتجلس في بيتها لعل الزوج يراجعها فتكون عادية في البيت، بل على التي تتلحوش له شوية، يعني لعله حالة غضب واستفزاز، فإذا رآها يوم متجملة متعطرة متطيبة وغرته في الغرفة غرفة النوم كرس زي الفار، خلاص اعتبار راجعة. وإن كان بعض أهل العلم يقول لا بد إذا كانوا سفيه ولعاب تأتي به بشاهدين، ممكن هذا المسألة يوضحها شيخ بعد ذلك، لعل بعض الأسئلة قد تأتي في مثل هذا الموضوع. فأقول أيها الأخوة، نرجع إنه العادة لابد أن ننظر إليها من منظار شرعي، لا من منظار العادات أبوي كان يعمل كذا أمي كذا، لا. فإن كان هذه العادة لا تعارض الشرع فإننا جهز لنا أن نعملها، وإن كانت تعارض الشرع تركناها. الأمر الآخر، التوبة والتبرؤ من العادات السيئة، مش أن نحن نقول لا نحن عليها، لابد نتبرأ من العادات السيئة، إذا وجدت عندنا عادات سيئة نتبرأ منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أبرأ من الصالقة والحالقة والشاقة. فكانوا في الجاهلية إذا مات الميت صرخت الصارخة وشقت الشاقة وحلقت الحالقة تنتف شعرها حتى تجعله في مصلعة، هذا كانت العادات الجاهلية، واليوم موجودة في البيوت، تجد الواحدة عشان تعبر عن مشاعرها أمام النساء تجدها تجيب الثوب وتمسكه يلا هيا تمزق هذا الثوب، وبعضها من تصلق بالصوت هذه صالقة، كل هذا. حتى قال الصحابي الجليل وأظن أبو موسى الأشعري إني أبرأ مما برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نحن نتبرأ من العادات ونستغفر لآبائنا وأجدادنا ونقول نسأل اللهم اغفر لهم وارحمهم فإنهم كانوا يجهلون، نلتمسهم العذر ولا ما نخليهم كذا، يعني ندعو لهم ونستغفر لهم. كذلك لابد أن نتحرك جميعا نسعى إلى تغيير العادات السيئة ونستبدلها بعادات حسنة، لابد أن نغير في الواقع. ولا بد أن الجميع يتعاونوا، لا الواحد ينظر إلى الناس. ولهذا كما جاء صح موقوفا عن ابن مسعود أنه قال لا تكونوا إمعة، تقولوا إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن ظلموا فلا تتبعوا إساءتهم ولا تظلموا. هذا وبعض من يرفعه إلى النبي، ومن حيث رفعه ضعفه الألباني. فأقول أن مثل هذا أيها الإخوة لا بد أن نسعى جميعا إلى تغيير، وإلا ما في بيتغير أبدا. أي عادة إذا رأينا فيها مخالفة أو فيها غلو وأنها تؤدي إلى الكلفة على الناس، لا بد أننا جميعا أن نتعاون إلى تغييرها. وأخطر ما يكون إذا كانت معارضة للشرع، فينبغي لكل مسلم في بيته أن يبدأ بتغيير العادات السيئة. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذلك، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.